السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، الأمر كما قال بعض أهل العلم: الإنسان بأصغريه. مقياس العبد أن يحسن فيه أمران: قلبه ولسانه. فالمراد بالأصغرين هنا القلب واللسان، وكما قالوا: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فالعبد إذا صلح قلبه وصلح لسانه فهو صالح مفلح بفضل الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع وتنقاد وتذل للسان، تقول له: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولا تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول يفيد أن القلب ملك الجوارح وسيدها، والثاني يفيد أن اللسان يترتب على صلاحه صلاح الجوارح، وذلك كما قال بعض أهل العلم: إن القلب هو الملك. وهذا الملك ملك غير واضح غير ظاهر، لأن القلب مضمر باطن، فأقام هذا الملك شيئا ظاهرا يكون نائبا عنه وقائما على أمر الجوارح، وذلك هو اللسان. فالقلب بمثابة الملك، واللسان بمثابة الوزير، فإذا صلح الوزير كان القلب وهو السيد والملك صالحا، وكانت الجوارح كلها صالحة بفضل الله تبارك وتعالى. ويؤكد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فصلاح اللسان طريق لصلاح القلب الذي هو السيد والملك، وحينئذ تصلح الجوارح كلها بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك وجب علينا إخوتي الكرام أن نعنى بقلوبنا، وأن نعنى كذلك بألسنتنا، أن تكون لنا عناية كبيرة بإصلاح القلوب وإصلاح الألسنة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ألسنتنا. وحديثي إليكم الليلة إن شاء الله تعالى عن اللسان، وعن بعض آفاته التي يقع فيها كثير من الناس. وكنت فيما أذكر في خطبة سابقة تحدثت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، أضمن له الجنة. تحدثت عن طرف من ذلك، لكنني أجملت الكلام في اللسان ولم أتحدث عن الآفات، وهي كثيرة ومنتشرة بين الناس، فكثير من الناس يقع في تلك الآفات، وهي آفات عملية تخرج من الألسنة ويقع فيها الكثيرون دون وعي لخطورتها. فهيا بنا إخوة الكرام لنتعرف على بعض تلك الآفات، سائلين الله جل وعلا السلامة والعافية من هذه الأدواء وتلك الآفات، نسأل الله من فضله. من هذه الآفات التي تخرج من اللسان وجدير بالعبد أن يحذر منها، لأن الله قد قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله ما يلفظ، ما هنا نافية، وقوله من قول نكرة، ودخلت عليها من، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، لا سيما إذا دخلت من تكون نصا في العموم. والمعنى ما يلفظ العبد أي قول، ما يلفظ العبد من أي قول، ما يلفظ العبد قولا من الأقوال خيرا كان أو شرا إلا لديه رقيب عتيد. من هذه الآفات آفات تخرج من اللسان، وهي تمس العقيدة وتؤثر على العقيدة وتأتي عليها بالنقصان، يكون العبد بهذه الآفات مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولشرك من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر، وقد يصل به إلى الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. من ذلك الحلف بغير الله عز وجل، هذا من آفات اللسان، بعض الناس وكثير ما هم يحلفون بغير الله جل وعلا، جزاك الله خيرا، بعض الناس بل كثير من الناس يحلفون بغير الله جل وعلا، كمن يحلف بأبيه أو يحلف بأمه أو يحلف بالأمانة أو غير ذلك من هذه الأنواع التي تقع من الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا نظرت إلى واقع الناس ترى كثيرا من الناس يحلفون بغير الله، تجلس مجلسا أو تكلم فلانا فيحلف بالأمانة وبالكعبة وبكذا وبأبيه وبأمه وبالتربة وما أشبه ذلك، وهذه من الآفات المنتشرة. ومما لا يسوغ أيضا إخوتي الكرام الحلف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير أن يحلف بعض الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد صلوات الله وتسليماته عليه له قدره وله مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه أيضا عبد من العباد، لا يجوز أن يصرف له الحلف، إذ الحلف خاص بالله تبارك وتعالى، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له حقه وله قدره صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل له حقه، فحق الله أن يعبد وأن تصرف له العبادة سبحانه جل وعلا. فعلى ذلك من هذه الآفات المنتشرة عند كثير من الناس الحلف بغير الله، يحلف كما قلت بالنبي بأبيه بأمه ونحو ذلك، وبعض الناس يحلف بالأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة، لا تحلفوا بالأمانة، لا تحلف بهذه الأمانة، إذا حلف فاحلف بالله تبارك وتعالى، إذا أقسم فأقسم بالله جل وعلا. وإذا وقع من واحد من الناس ذلك فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، من قال واللات والعزى أو من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وفي بعض المقامات إذا رأى الواحد منا أخاه يحلف بغير الله فربما قال له قل لا إله إلا الله، فيكون جواب الآخر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا ما تم المقصود، يعني يقول يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله، نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود في هذا المقام ماذا؟ أن ينطق هو، أن ينطق الشخص بقوله لا إله إلا الله، فحينئذ يعلمه ويقول له: يا أخي بارك الله فيك، إذا حلفت فلا تحلف بغير الله، وكفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله. ومن ذلك طلب المدد من غير الله والاستغاثة بغير الله، فهذا مما لا يسوغ ولا يجوز. فبعض الناس تقع منهم آفات تتعلق باللسان وهي مؤثرة كذلك على العقائد، ومنها الاستغاثة بغير الله أو طلب المدد من غير الله. ومن المعلوم أن الذي بيده ذلك هو الله جل وعلا. يجوز للإنسان أن يستعين بغيره فيما يقدر عليه، أو أن يستغيث بغيره فيما يقدر عليه، كمن وقع مثلا في حفرة فقال للرجل أدركني أخرجني من هذه الحفرة، فهذه إغاثة في أمر مقدور عليه. أما أن يستغيث به فيما لا يملكه وفيما لا يقدر عليه أو وهو غائب عنه، فإن هذا كله مما لا يسوغ ولا يجوز. من هذه الآفات كذلك إخوتي الكرام إشراك غير الله مع الله جل وعلا في الألفاظ، كأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول بفضل الله وفضل فلان مثلا، يشرك غير الله عز وجل مع الله. والذي ينبغي في ذلك أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فالله جل وعلا لا يشرك معه غيره، وهو صاحب الفضل والمن، وما سواه فهو تبع لفضله جل وعلا. ومما لا يقبل في ذلك حتى ثم، كما قال بعض العلماء، التوكل. فلا تقل توكلت على الله ثم على فلان، في التوكل لا يقال ذلك، إنما يقال توكلت على الله وحده، يعني ما يقبل لا المشاركة ولا حتى ثم. التوكل خاص بالله جل وعلا، لذلك قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله متعلق بقوله فتوكلوا، فهذا تقدم لما حقه التأخير، أو تقديم لما حقه التأخير، يعني أصل الجملة فتوكلوا على الله، لكن قدم ما حقه التأخير فقال وعلى الله فتوكلوا، وإذا تقدم ما حقه التأخير يفيد الحصرة، يعني هذا خاص به سبحانه وتعالى، كقولنا في سورة الفاتحة إياك نعبد، فإذا قلت إياك نعبد هذا أقوى من أن تقول نعبدك، لأن إياك نعبد أصلها نعبدك، لكن لما تقدم ما حقه التأخير أفاد الحصرة، أي لا نعبد إلا الله عز وجل. كذلك إخوتي الكرام، من هذه الآفات التي تنطلق من اللسان ويقع فيها كثير من الناس آفة الكذب، آفة الكذب، وكثير من الناس ربما وقع في الكذب، نسأل الله السلامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكاذب يرد كلامه ولو صدق، الكاذب يرد كلامه ولو صدق إذا عرف بذلك، يعني من عرفناه بالكذب لو أتانا في مرة من المرات وصدق في خبره هل نقبله؟ لا نقبله، لأننا نشك فيه، فالكاذب يشك في أمره ولو صدق. جزاك الله خير. ومن المعروف أن الكذب من صفات أهل النفاق وليس من صفات أهل الإيمان. قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإياك والكذب. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكعب بن مالك رضي الله عنه، ولا تخفى عليكم قصته، حينما جرى له ما جرى من تخلفه عن غزوة تبوك، وجرى له ما جرى وصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لاستطعت أن أخرج منه، ولقد أوتيت جدلا، عندي جدل وأستطيع أن أخرج منك دون أن تشعر أنني كذب، ولكنني أخشى إن قلت كلاما يرضيك عسى الله أن يسخطك علي بعده، يعني قد أقول كلاما ترضى به عني ولكن يجري بعد ذلك السخط من الله. لما نجاه الله وتاب الله عز وجل عليه قال والله ما أنعم الله علي بنعمة أرجى في نفسي بعد الإسلام من صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك أو كما يهلك من هلك، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما هلك المنافقون. وذلك أنه لما صدق برأه الله وتاب الله جل وعلا عليه، فضاقت ثم اتسعت. وهكذا الصدق منجاه، الصدق منجاه، فإياك والكذب. وهذه من الآفات المنتشرة، وتنتشر كذلك بين الأولاد والصبية، وتنتشر كذلك بين التلاميذ والأولاد. فعلى المعلمين وعلى الآباء والأمهات أن يعلموا أولئك أن الكذب لا يسوغ ولا يجوز، وأن الصدق من شيمة أهل الإيمان. ويلحق بذلك كذلك شهادة الزور، فهي من الكذب كذلك، وهي من آفات اللسان الشديدة، وهي كبيرة من الكبائر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أقال الشرك بالله أو الإشراك بالله وعقوق الوالدين؟ وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعضها قلنا لا يسكت، يعني من كثرة ترداده لها صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا نرى كثيرا من الناس يقعون في تلك الآفة من شهادة الزور، يشهد زورا من أجل أن فلانا صاحبه، أو أن فلانا قريبه، أو أن فلانا جاره، وما أشبه ذلك. وهذا خطأ كبير، لأنه يذهب آخرته من أجل دنيا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. فليتق الله أقوام إذا قاموا بالشهادة قاموا بها على غير وجهها. والواجب على المسلم أن يؤدي الشهادة على وجهها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا يكتم شيئا من ذلك، وأن لا يبخس الناس أشياءهم. قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. ومن هذه الآفات أيضا التي يقع فيها كثير من الناس، وهي من آفات اللسان، اليمين الغموس. من هذه الآفات اليمين الغموس. والمراد باليمين الغموس هي تلك اليمين التي تغمس صاحبها في النار. فسميت اليمين الغموس بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر، وهي من الكبائر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ذكر منها اليمين الغموس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فلا يسوغ لأحد أن يحلف كذبا، كأن يقال لك: هل صنع فلان كذا؟ تقول: والله ما صنع، وأنت تعرف أنه صنع. أو تقول: والله ما قلت، أو والله ما فعلت، وأنت قد فعلت، وأنت قد قلت. فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا أيضا من تلك الآفات التي يقع فيها بعض الناس. ويكثر هذا الباب في باب البيع والشراء، أو يكثر هذا الأمر في باب البيع والشراء. قل له: والله جت علي بكذا، أو اشتريتها بكذا، أو تؤف علي بكذا، ويقسم بالله تبارك وتعالى. لا يعظم هذا اليمين الذي يحلف به لله جل وعلا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني أنت لما تحلف ممكن الناس تصدق وتأخذ البيعة، لكنها تمحق البركة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع. فهذه الكثرة التي تكون من الناس في البيع ليست محمودة، لأن هذا الإكثار من الحلف ربما روج للسلعة، ولكنه بعد ذلك يمحق بركتها، يمحق بركتها. وإذا كان الإكثار من الحلف مكروها مع الصدق، فكيف مع الكذب؟ يعني اللي بيحلف كثير في البيع مكروه، ده لو صادق. يعني واحد صادق لكن على طول كثير الحلف، هذا يكره له ذلك في باب البيع، فكيف إذا كان ذلك مع كذب؟ لا شك أن هذا الأمر يكون خطيرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ذلك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يريد أن ينفق السلعة بحلف كاذب، فهذه مصيبة يقع فيها كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الآفات أيضا التي يقع فيها كثير من الناس إخوتي الكرام، المن بالعطية. المن بالعطية بمعنى إذا أتاك فقير من الفقراء، اليمين الغموس هل له كفارة؟ ليست له كفارة، وهذا لغلظته وشدته، وإنما الذي يلزم من فعل ذلك الذي يلزم أن يتوب إلى الله توبة نصوح. يعني الذي عندنا الأيمان ثلاثة، الأيمان ثلاثة، يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو. الأيمان ثلاثة، يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو. أما اليمين الغموس فهي التي تقدم بيانها، وهي الحلف الكاذب، أن يقسم بالله أنه فعل وما فعل، أو أنه ما فعل وقد فعل، هذه كبيرة من الكبائر وليست لها كفارة، إنما على صاحبها أن يكثر من الحسنات وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك اليمين المنعقدة، يمين منعقدة، الواحد ينشئ يقول والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. طب إذا لم يفعل هذا ليس بآثم، إذا كفر عليه كفارة، إذا كفر انتهت المسألة. بل من السنة إذا حلف الإنسان على شيء ورأى الخير في غير ذلك الشيء أن يكفر عن يمينه، أن يأتي الذي هو خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني زي بعض الناس يحلف على الامتناع من فعل الخير، يقول لك والله ما عدت أزور فلان، فلان وفلان هذا من الأقارب وفيه صلة رحم، أو والله ما عدت مكلم فلان، ثم بعد ذلك قال يا أخي لماذا أقطع الرحم؟ نقول الأولى في حقك ماذا عليك؟ عليك أن تكفر في عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، كما قال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، على أحد القولين في تفسير الآية الكريمة. واليمين الثالثة وهي يمين اللغو، وهي التي يقولها الإنسان وهو غير عاقد لها ولم ينعقد قلبه عليها، كمن يقول والله لا والله بلى والله ولكن لم ينعقد قلبه، زي ما يقول تفضل والله لن تجاهل، قل لا معلش والله ما أنا فاضي مثلا، أو ما وما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه كفارة لا على القائل ولا على المقول له، لا إشكال في ذلك والله أعلم. لكن الآفة التي هي من آفات اللسان اليمين الإيه؟ اليمين الغموس، ولا سيما عند البائعين، البائعون كثير منهم يقع في ذلك، يكثر من الحلف والله والله ويحلف بالطلاق وما أشبه ذلك، ويكثر من مثل ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. وهي كما تقدم تأتي بالمال أو الربح العاجل لكنها تذهب البركة في حقيقة الأمر. من هذه الآفات كما تقدم الآن المن بالعطية، إذا أتاك فقير أو رجل يحتاج إلى قضاء مصلحة أو حاجة فقضيت له حاجته أو أعطيته مما أعطاك الله، لا تمن عليه، لا تمن عليه، عشان كل شوية تقبل تقول أنت فاكر عملت لك وسويت، أنت فاكر عملت وسويت وحدث مني كذا وكذا، بل إنك لو لم تعطه شيئا خير من أن تعطيه ثم تمن عليه بذلك. قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة، يعني تقول قولا معروفا وتسأل الله جل وعلا المغفرة، خير من أن تتصدق ثم تمن بهذه الصدقة أو تؤذي من تعطيه إياها، فهذه من آفات اللسان. وفي الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المنان، والمسمل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان الذي يمن على الناس، يمن بعطائه وبفضله وليعلم العبد أن الفضل لله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه الآفات التي هي من آفات اللسان كذلك السب والشتم، السب والشتم، وما أكثره في واقع الناس، نسأل الله السلامة. وهذه ليست بسلوكيات أهل الإيمان، أهل الإيمان معروفون بالقول الحسن، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين. أما السب والشتم، تجد كثيرا من الشباب وفي الطرقات وفي الشوارع وربما في البيوت، ربما سب أباه وسب أمه وسب أخاه وسب أقاربه والرجل الكبير عنه والصغير وما إلى ذلك، يسب ويشتم، وهذا مما لا يليق، هذه من الآفات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء. المؤمن لا يكون طعاما ولا يكون لعانا. الإنسان البذيء هذا عنده نقص إيمان، عنده نقص إيمان. أما المؤمن حقا أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الإرشاد في كثير من المواضع إلى الصمت، لأن الصمت يكون نجاة من الهلكة ومن الكلام الذي لا يليق. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تخلق أو ما تجمل أحد بمثلهما كما عند أبي يعلى بسند حسن. فعلى ذلك إيانا والشتم وإيانا والسب. وإذا سبك أحد أو شتمك فحينئذ رد عليه بالرد الجميل، رد عليه بالرد الجميل، وقابل الإساءة بالإحسان، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك من هذه الآفات إخوتي الكرام آفة اللعن، اللعن، وهذا أخص من السب والشد، أن يلعن غيره، يقول روح الله يلعنك، نسأل الله السلام، وهذا صعب، لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله. فأنت حينما تلعن شخصا يعني أنت تسأل الله أن يطرده من رحمته، فهل ترضى ذلك لنفسك؟ هل ترضى أن تطرد من رحمة الله جل وعلا؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. يعني أنت إذا لعنت شخصا كأنك قتلته، شوف لما تقتل واحد، إذا قتلت شخصا إذا لعنته كأنك قتلته، حينما يقول فلان لفلان: يا فلان لعنك الله، هذه مصيبة، هذا أمر شديد. فإيانا واللعن، وبعض الناس يجري منه ذلك والأسف الشديد، وبعضهم يحدث مثل هذه الكلمات من السب والشتم واللعن على سبيل المزاح والضحك، وهذا مما يليق، يعني يشتم أخاه ويشتم صديقا بإيه؟ إنه يضحك معاه. حتى أن بعضهم إذا لم يجد السب من أخيه وجد في نفسه: أبك شيء؟ يعني لماذا أراك قد تغير؟ لم نسمع منك العادة، ما العادة الجارية منه؟ السب والشتم، نسأل الله السلامة. ما هكذا أهل الإيمان، ما هكذا أهل الصلاح وأهل الإيمان. ومن ذلك أيضا إخوتي الكرام من هذه الآفات، أعني آفات اللسان كذلك مع هذه الآفات المتقدمة، آفة الغيبة، الغيبة. وكثير من الناس يقع في ذلك، يقعون في الغيبة، وهي محرمة كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ عليكم السلام. كان عندكم الكهرباء ما فكر. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل الواحد منا يا إخوة يرضى أن يأكل إنسانا؟ الجواب لا. من منا يرضى أن يأكل إنسانا؟ لا يرضى أحد منا بذلك. فهل ترضى أن تأكل إنسانا وهو ميت؟ الجواب لا، وهذا أشد. يعني إذا كنت لا تقبل أن تأكله حيا فكذلك لا ترضى أن تأكله ميتا. ثم هل ترضى أن تأكل هذا الإنسان الميت إذا كان أخاك؟ لا شك أن هذا أمنع، لا شك أن هذا أمنع وأشد وأقبح. يعني إنسان يأكل أخاه الميت، إذن أكل إنسانا ميتا وهو أخ له، لا شك أن هذا أمره شديد. فكذلك المغتاب، فكذلك المغتاب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر المعراج كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه وهو حسن، حينما عرج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا، رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك، من هؤلاء الذين لهم أظفار من نحاس يصنعون بها هكذا في وجوههم وفي صدورهم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هم الذين يغتابون الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته، وفي لفظ ولو في جوف بيته. لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله أو من يتتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني أنت إذا ذكرت أخاك بما يكره في غيبته فهذه غيبة. يعني بعض الناس تسول له نفسه أن يذكر فلانا بالسوء، فإذا قيل له يا أخي حرام عليك ما تقولش على فلان الكلام، يقول لك يا أخي ده هو كده وزيادة، حتى وإن كان كذلك وزيادة فلا يجوز لك أن تذكره بذلك في غيبته. يعني أنت ما تقولش ده هو كده وأكثر من كده، لكنه يكره أن يذكر بذلك. قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن كان فيه هذا القدح الذي تقدحه وهذا الذم الذي تذمه به فهذه غيبة محرمة، وكثير من الناس يقع في ذلك، ونسأل الله السلامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت في صفية رضي الله عنها إنها كذا وكذا، تعني قصيرة، فقط كلمة قصيرة أو تشير إلى أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لو أن هذه الكلمة وصلت أو بلغت هذا الماء واختلطت بالماء لا صيرت هذا الماء عكرا نجسا، نسأل الله السلامة والعافية، من كلمة واحدة، من كلمة واحدة، وهي الطاهرة المطهرة العفيفة الطاهرة رضي الله عنها. لكنه حذرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، من أن هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لعكرت صفو هذا الماء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من هذه الآفات التي تخرج كذلك من الألسنة إخوتي الكرام آفة الغيبة، فإياك والغيبة. لا تغتب أحدا، لا يكن هذا همّا أن تذكر فلانا وفلانا بالسوء، وإنما تكلم بالكلام الطيب. وإذا وجدت في أخيك عيبا، إذا وجدت في أخيك عيبا فالواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك أن تنصح له. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكذلك من هذه الآفات آفة الغيب، والغيبة تباح أو يرخص فيها في بعض المواضع. يعني الغيبة في الأصل حرام، لكن في بعض المواضع تجوز أو يصير الأمر مرخصا فيه، وذلك كما في باب الاستفتاء وكما في باب التظلم. الاستفتاء يعني تأتي إلى مفتي من المفتين يقول له والله ده حصل كذا، أخويا ظلمني وخد حقي وأكلني وأنا عاوز أرد حقي، ماذا أصنع؟ أو إيه اللي لي أو إيه اللي عليه؟ فهذا يذكره من باب ماذا؟ من باب أن يعرف الحكم الشرعي، فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان الأولى أن يقول فلان حدث له كذا وكذا فما الحكم، ولا يسند الأمر إليه. ومن ذلك باب التظلم، كمن يتظلم من ظالم ظلمه ويذهب إلى القاضي ليتحاكم إليه ليحكم بشرع الله، فهذا لا إشكال فيه. وكذلك في باب نصح المسلمين، في باب نصح المسلمين، كما لو جاء رجل ليستشيرك ويقول لك فلان تقدم لأختي أو تقدم لابنتي فما رأيك، وأنت تراه ليس من أهل الصلاح، فقلت له فلان ابتعد عنه ليس من أهل الصلاح ولا يقرب المساجد وغير مؤتمن على أختك أو على ابنتك، هل هذه غيبة؟ ليست غيبة، أو هذه مباحة، لكن بالقدر الذي تتم به الحاجة. لا تتوسع ولا تقل ما لا تعلم، تقول ده فيه وفيه وفيه وأنت لا تعلم هذا، فإن هذا مما لا يسوغ. وكذلك في باب التعريف، كمن لا يعرف إلا بوصف معين، فلان تقول له فلان في مين، يقول لك فلان ابن فلان، تقول له برضو مش عارف من هو، يا أخي فلان اللي بيجي بيحضر معانا واللي بيصلي في الصف الأول مش عارف. فبعد ذلك تضطر فتقول فلان القصير أو فلان السمين أو فلان الطويل أو فلان الأعرج أو نحو ذلك، وأنت تقصد بذلك التعريف، فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. وكذلك في باب جرح الرواة والتعديل وما يتعلق بالشهادات، كما جرى من أهل العلم فلان كذاب حتى لا تقبل روايته، أو فلان كثير الغلط أو الوهم وما أشبه ذلك. وكذلك المشتهر بالفسق أو بالبدعة من باب بيان حاله لئلا يغتر الناس به، ولكن بالقدر المعروف والذي تتم به الحاجة، وهذا إذا كان الأمر مشهورا. وأما ما كان مستترا فإن المستور لا يعلن، وإنما يترك كما هو مستورا لئلا يفضح المسلم. والواجب على المسلم إذا اغتاب أحد أمامه أخاه ألا يسكت، وإنما عليه أن يرد عن عرض أخيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني واحد أنت جالس ذكر أخاك المكروه قل له اتق الله اسكت، يقول لك ده هو كده، قل له خلاص روح له انصحه، لكن لا تتكلم بهذا المجلس. لكن بعض الناس للأسف الشديد لأنه يحب مجالسة غيره ويحب المخالطة يسكت وإن شتم وإن سب، ويقول أنا ما قلت شيئا وما تصرفت في شيء. نعم أنت لم تقل لكنك سكت عن الباطل، لكنك سكت عن الباطل. فأحد أمري، إما أن تزيل هذا المنكر وإما أن تزول أنت عن هذا المنكر، إما أن تزيله وإما أن تزول. إذا لم يسمع لك فاترك هذا المجلس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن هذه الآفات التي هي كذلك من آفات اللسان وكثرت عند الناس أو بين الناس ونسأل الله السلامة، آفة النميمة. آفة النميمة، وفي الحقيقة كل آفة من هذه الآفات تحتاج إلى محاضرة كاملة وأكثر، لكن هذا من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. من هذه الآفات آفة النميمة، والنميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، نقل الكلام على سبيل الإفساد، ينقل كلاما عن فلان إلى فلان ويكون بذلك مفسدا للعلاقة بينهما ووشائج الصلة القوية بينهم. يقول له فلان قال فيك كذا وكذا، فلان قال فيك كذا وكذا، معرفتش اللي حصل ده، فلان قال وعاد وزاد فيه، معقولة قال فيه كذا وكذا، فتقوم بينهما مشكلات، ونسأل الله السلام. وفي بعض الأحيان يقول أنا سأقول لك بس لي شرط، اوعى تقول له ولا تقول له أن أنا قلت لك، فماذا يحدث؟ يكرهه بقلبه ويعامله معاملة أخرى، والآخر لا يعرف السبب، وهو لا يبدي له من باب أنه يريد الوفاء لهذا الذي قال له، وهو في حقيقة الأمر غشاش، والنميمة من الكبائر كما قال بعض أهل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن رجلين قد عذبا في قبريهما، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني بعض الناس لا يعدون النميمة شيئا كبير، لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، كما قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالمشي بين الناس بالنميمة من أسباب عذاب القبر. والله قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطع هذا. والواجب عليك أخي الكريم أن تمتنع من النميمة، لا تفسد بين الناس، بل إنه يسوغ الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. فسبحان الله، بعض الناس يكذبون من أجل الإيقاع بين الناس والإفساد بينهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رجل بينه وبين آخر مشكلة، فدخل بينهما رجل ليصلح، ثم قال للآخر: والله ما شاء الله ياخذ هذا الرجل كذا وكذا، ويثني عليك ويقول فيك خير، مع أن هذا لم يجري لكنه قصد الإصلاح، فهذا خير وأجازه أهل العلم ودلت عليه النصوص. وقد قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن أن يسعى بين الناس بالإفساد فهذا أمر خطير، فهذا أمر خطير. الواجب عليك أخي الكريم ألا تنم، وإذا سمعت من آخر نميمة فالواجب عليك أمور، منها أن ترد هذا الكلام الذي قد قيل، وأن ترد على القائل، وأن ترفض كلامه. يعني إذا قال لك فلان، ولذلك من البداية يا إخوة بارك الله فيكم احفظ قلبك من أن يقع فيه شيء. يعني يأتيك آت ويقول: أنا سأقول لك شيئا، فلان ألو عليك، بس بشرط أنت ما تقولوش. قبل أن يقول لك الكلام قل له: لا أريد أن أسمع منك شيئا، لن أسمع منك شيئا. أولا لأنه متهم، لأنه لو كان مؤمنا قوي الإيمان ما فعل هذا ابتداء، صح ولا لا؟ إذن هو في البداية عنده إشكال، عنده خطأ، عنده خلل، عنده مرض. إذن في بداية الأمر كذبه، ولا تسمع له ولا تستجب له، وابق على ما أنت عليه من إحسان الظن بأخيك المسلم، ولا تتجسس على أخيه، ما تروحش للتاني وتقول له فعلا فلان قال أو ما قالش، لا، لا ترتب على ذلك كلاما، ولا تنقل هذا الكلام الذي قيل لك لغيره فتقول: لقد قال لي فلان، إن فلانا قال علي. لا تعد مثل هذا، فهذا الواجب عليك. وقل له: يا أخي أنت قد عصيت الله، واعلم أن من نم لك نم عليك، الذي يقول لك كلاما الآن سيقول عليك كلاما، والذي كذب على غيرك إذا سمحت له كذب عليك كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كذلك من آفات اللسان. ومن آفات اللسان كذلك إخوتي الكرام مع هذا المذكور أيضا مدحنا الإفراط في مدح الناس، الإفراط في مدح الناس، وكذلك ذم الناس بغير وجه حق. فأما الأول وهو مدح الناس والإفراط في ذلك، قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. يعني أنت تأتي لتمدح فلانا، بعض الناس يغلو ده فلان ده ما فيش قبله ولا بعده كذا وكذا، والرجل والفاضل وصاحب الجد والكرم. يا أخي هون على نفسك، لا تقطع عنق صاحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يثني على آخر يفرط في ذلك قال: لقد قطعت عنق صاحبك. أنت تقطع عنق لما؟ لأنك تغره، وربما أدى ذلك إلى كذب، فيكون المادح كاذبا في كثير من الأحيان، ويغر الممدوح كذلك في كثير من الأحيان. ولكن إذا مدحت رجلا فليكن في غير وجوده، مش يبقى أمامك وفي وجهه وتمدحه حتى لا تغره. وكذلك إذا مدحته فلتمدحه بالقدر المناسب واللائق وبدون إفراط. ومع ذلك تقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وكذلك في باب الذم، لأن بينك وبين فلان مشكلة، إذا بك تنسى جميلة وتنسى الخير الذي أعطاك إياه والذي هو معروف فيه بين الناس، فتنسفه نسفا ولا تذكر إلا الشر وتنسى الخير، فهذا من بخس الناس أشياءهم. والله قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من هذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في كل الأحوال. ولذلك من صفات أهل النفاق وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر في وقت الخصومة يفجر، لا يتقي الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلام. لكن العبد الصادق هو الذي يصدق في كل أحواله حتى مع عدوه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تجوروا عليهم أو أن تجوروا عليهم وتكذبوا. إذا سئلت ولو عن عدوك فقل الحق، قل فلان في كذا معروف بالفضل بالصلاح، قل لا تكن كاذبا في ذلك، فإن بعض الناس يقع في ذلك. ونسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الآفات أيضا إخوة الكرام آفات اللسان فضول الكلام، فضول الكلام، الكلام الذي لا يفيد، يكثر من الكلام، يريد أن تكون الحظوة له وأن تكون الجلسة أو الجلسة في صفه، لابد أن يتحول الناس إليه، يريد أن يكون قائد الجلسة، فيتكلم بما حدث وبما لا يحدث وبالصدق وبالكذب، فلا يليق أخي الكريم. بل الله جل وعلا وصف أهل الإيمان فقال والذين هم عن اللغو معرضون، الإعراض عن اللغو وعدم الاشتغال بفضول الكلام، فكثرة الكلام ربما أضرت بالإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن ذلك أيضا إخوة الكرام من هذه الآفات آفات اللسان كثرة الجدل، كثرة الجدل والمراء وكثرة الجدال تقسي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. يعني أنت تكلم فلان تريد أن تقنعه وهو مصمم ومتشدد ومتعصب لرأي، يا أخي كذا خلص أسكت، لا تستجد من الكلام معه، ربما تطاولت عليه أو تطاول عليه أو على دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وقد كثر الجدل في زماننا كثيرا كثيرا، هذا يجادل ذاك وهذا يجادل ذاك في أمور يعرفونها وفي أمور لا يعرفونها، ونطق الرويبضة في كثير من أمور العامة، ونسأل الله السلامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والآن إذا نظرت إلى مجالس الناس ترى أغلبها جدالا وجدال عقيم في أمور ربما لم يكن لهم بها مراس من قبل، وصار أكثر الناس من الساسة، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله السلام. وأولى من ذلك أو أولى بهم أن يذكروا الله وأن يستغفروه وأن يدعوا الله جل وعلا أن يسلم البلاد والعباد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا المحن والإحن والبلاء وهذه الفتن التي تترى أو المتتابعة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كذلك من آفات اللسان. ومن آفات اللسان كذلك إخوتي الكرام الضحك الكاذب بأن يقول كلاما يضحك به الناس وهو كاذب في ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يريد أن يضحك الناس، يريد أن يضحك الناس، يريد أن يضحك الناس، ماذا يصنع؟ يكذب الكذبة ويقول كلاما لا يصح ولا يليق، كل ذلك من أجل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الآفات آفات اللسان كذلك إخوة الكرام إفشاء الأسرار، إفشاء الأسرار، يؤمنه فلان على شيء فيفشي هذا السر، فهذا مما لا يليق وليس من صفات أهل الإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الآخر أو رجلا بكلمة ثم التفت فهي أمانة. يعني أنا إذا كلمتك بكلام ثم فعلت هكذا، يعني أنظر هل أحد يسمعنا؟ إذا معنى الكلام أنا أقصد إيه؟ لا أريد أن يسمعني غيرك، يعني حينما أكلمك بكلام ثم ألتفت، يعني كأنني أريد هذا الكلام لك ولا تسمعه غيرك، فهذه أمانة، فلا يسوغ للمسلم حينئذ أن يفشي سر الناس. ومن الآفات كذلك، وهذا للأسف الشديد موجود لدى بعض الناس ونسأل الله السلامة، إفشاء الأسرار الزوجية، إفشاء الأسرار الزوجية، تفشي المرأة سرها، هذا السر الذي ائتمنها عليه زوجها تفشيه لغيره، فهذا مما لا يليق. وكذلك بعض الناس وللأسف الشديد يذكر ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الفراش أمام الناس، وهذا من المحرم الشديد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها، هذا لا يسوغ، وهذه أمانة. فهذه كذلك آفة من آفات اللسان إخوتي الكرام. ومن آفات اللسان كذلك كما تقدم فضول الكلام، وكذلك كثرة اللغو، أن يلغو الإنسان وأن يقول الكلام الذي لا يفيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المقال إلى قسمين: إلى الخير، إلى أن يكون هذا الكلام خيرا، وإلى غيره، فما كان ليس بخير فيصمت فيه الإنسان، وعلى ذلك فيسكت الإنسان عن الشر وعما لا خير فيه ولا شر. لأن الكلام على ثلاثة أقسام: قسم هو خير كذكر الله والاستغفار، فهذا يقوله الإنسان، وقسم شر كالسب واللعن، فهذا لا يقوله الإنسان، والقسم الذي لا خير فيه ولا شر، فالأولى بالإنسان أن يصمت عنه كذلك. ومن هذه الآفات، آفة من آفات اللسان أيضا إخوتي الكرام، آفة الغناء، الغناء، هذا الغناء المصحوب بالمعازف، وهو محرم كما بيّن الله جل وعلا، وكما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره وهو ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يستحلون الحرى والحرير، والحرى أي الزنا، والحرير والخمر والمعازف. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون أي يجعلونه حلالا، إذن معناه أنه ماذا؟ أنه حرام، وهم الذين يجعلونه حلالا. ولا يقولن قائل إن التحريم للأربعة معا، لأن تحريم الخمر معلوم وتحريم الزنا معلوم، وكذلك مثل هذه الأمور معلومة، فكل واحد منها مستحق للتحريم، وهذا هو الأصل، ولا يمنع من أن يكون أو من أن تكون في حالة اجتماعها أشد تحريما وأقبح وأعظم جرما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تضحك أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسر كثير من أهل العلم قوله وأنتم سامدون أي مغنون، فقالوا السمود بمعنى الغناء. وكذلك قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهذا هو الغناء كما فسره ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومقولة الأئمة الأربعة على ذلك، قالوا إن هذه المعازف محرمة، فكذلك هذه آفة من آفات اللسان. إذن أيها الإخوة الكرام، مررنا كما رأيتم على كثير من تلك الآفات، نعيد ذكرها إجمالا من آفات اللسان. من يقول معايا آفات اللسان احنا ذكرناها؟ تفضل. الذم، كثرة الذم أو الذم بغير حق، نعم، الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، الحلف الكاذب، اليمين الغموس، الإكثار من الحلف في البيع، الإفراط في المدح، الجدال، السب والشتم، اللعن، المن بالعطية، يمن على الناس إذا أعطاهم، كل هذه من الآفات. كذلك فضول الكلام، كثرة اللغو، كل هذا من آفات اللسان. ومن ذلك نعم وإفشاء الأسرار. أحسنت. نعم نعم نعم. طيب أذكره حاضر إن شاء الله. لكن أكمل أيضا آفة من آفات اللسان، وهي الإسراع في تكفير الناس بغير وجه حق، وكذلك تبديعهم وتفسيقهم، فإن ذلك لا يكون إلا بالبينة الواضحة الجلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، يرجع عليه إثم التكفير. فبعض الناس يبادر يقول: ده فلان يا أخي ده مسلم وده يعرف الإسلام، لا يجوز له أن يقول ذلك. من قال لك هذا؟ لماذا تحكم على فلان بأنه كافر؟ هل معك دليل؟ هل معك برهان؟ فإذا ثبت إسلام الرجل فلا يخرج عن الإسلام إلا بيقين، إلا بحجة واضحة وببرهان ساطع ودليل كالشمس، فحينئذ يحكم عليه بمقتضى ذلك، والله تعالى أعلم. فبعض الناس يتسرعون في مثل ذلك. ومن هذه الآفات أيضا التألي على الله، التألي على الله والحكم على الناس في العواقب. يجي واحد كده يقول له: يا أخي ربنا يهديه. يقول له: دي ربنا يهديه يا أخي؟ مستحيل، ده لو شاف عمره ما ربنا يهديها. يقول له: فلان يدخل الجنة ولا عمره شايف، ولا عمره شايف. لماذا تحكم على الناس بهذا؟ هذا ليس بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه جل وعلا قال: أين المتألي على الله؟ التألي على الله هذا كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رجلين من بني إسرائيل كما في سنن أبي داود بسند جيد، كان متواخيين، وكان أحدهما مجتهدا وكان الآخر مقصرا. فكان المجتهد يقول للمقصر: أقصر، بطل بقى الذنب اللي انت عليه. فقال له ذات مرة: أقصر. فقال المقصر للمجتهد: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، ربنا مش هيغفر لك. وأقسم بذلك، فقبضت أرواحهما فاجتمع عند الله رب العالمين. فقال الله جل وعلا للمجتهد: أكنت بعالمة أم كنت على ما في يدي قادرة؟ لماذا تحكم وتقول لا يغفر الله لفلان؟ اذهبوا به فألقوه في النار، وأمر بالآخر فأدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقى دنياه وأخرى. كلمة واحدة أهلكت دنياه وأخرى. إذا لا تتألى على الله، لا تحكم على الناس وتقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، هذا ليس لك. لا يسوغ لنا أن نقطع لرجل بالجنة ولا بالنار إلا ما جاءنا بذلك الدليل من كتاب الله ومن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض الجزم لبعض الناس بالشهادة، يقول لك فلان شهيد، فلان شهيد، حتى صارت الشهادة في كل الأبواب، حتى في لعب الكرة شهداء لعب الكرة، وفي كل الميادين. والشهادة لا يجزم بها لمن مات في المعركة، حتى اللي مات في المعركة لا يجزم له بذلك. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي تفضل سأجيبك عن السؤال يعني متذكر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن الصلاة رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن المسلمين التقوا مع المشركين، فلما مال المسلمون إلى عسكرهم ومال المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع للمشركين فاذة ولا شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، فلان هذا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا يتبعها يقضي عليه، رجل مغامر. فقالوا: ما منا مثل فلان في الجرأة في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فعجبوا لذلك: كيف هذا وهذا الرجل مجتهد في القتال؟ فقال رجل: أنا لكم به. فذهب في طلبه، فما زال كذلك يقاتل ويقاتل حتى أصيب بسهم أو بسيف، فلم يتحامل على نفسه، فوضع ذباب هذا السيف بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه، فقتل نفسه، فكان قاتلا لنفسه. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، قلت أنا في طلبه فاتبعته فصنع كذا وكذا وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي لفظ: إنما الأعمال بخواتيمها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأمر الشهادة أمر غيبي، وأنت إذا قلت فلان شهيد معناه من أهل الجنة، فحينما يحكم بأن فلانا شهيد إذن معناه ماذا؟ معناه أنه من أهل الجنة. فمن منا يستطيع أن يجزم لأحد إنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الجنة؟ اللهم إلا من دل الدليل على ذلك كالعشرة المبشرين بالجنة، فنحن نجزم بذلك لأن النص الشرعي قد دل على ذلك. فهذه آفة من آفات اللسان كذلك، وهي المسارعة في تكفير الناس، وهذا مما لا يليق، وإنما يكفر من جاءت الأدلة على تكفيره. وأما أن يتسارع الناس في ذلك فهذا جرم كبير، وكذلك الجزم لرجل بأنه من أهل الجنة أو بأنه من الشهداء فهذا مما لا يسوء، وهي كذلك من آفات اللسان. وهكذا إخوة الكرام، فآفات اللسان كثيرة، وعلى العبد أن يتذكر دوما قوله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقبل أن تتكلم سل نفسك دوما: لماذا أتكلم؟ وكيف ومتى؟ وكيف وكم هذه الكلمات التي أتكلم بها؟ فإن أجبت إجابة صحيحة فالحمد لله، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أما الإجابة عن السؤال الذي ذكره أخونا، وهو ما جاء في الحديث المشهور عند بعض الناس من أن الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما يأكل الحطب النار، أو كما يأكل النار الحطب، فإن هذا حديث لا يصح وإسناده تالف، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من حيث الثبوت. وأما من حيث الحكم الشرعي، يعني من حيث الحكم هل يجوز الكلام أو لا يجوز؟ فالكلام في المسجد يجوز، ولكن التوسع فيه لا يليق بالمساجد إذا كان من أمور الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثبت في صحيح الإمام مسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون أمر الجاهلية، يعني يذكرون بعض الأمور الماضية التي كانوا يصنعونها، فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد واحد بعد الفجر يقول فاكر يا رسول الله ده حدث لنا كذا وكنا بنعمل كذا، فيضحك بعضهم في المسجد ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس دأبهم، يعني ليس هذا ديدنا الناس في الجلوس في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ولقراءة القرآن ولإقامة الصلاة. فإذا وقع في بعض الناس كلام خفيف، يعني واحد قاعد بجنب الجواره بالجوار قال له عامل ايه، اخبارك ايه، كيف احوالك، كيف امورك، كيف الاولاد، وما اشبه ذلك، لا بأس بذلك، لكن التوسع في ذلك والاشتغال به عن طاعة الله جل وعلا وتحويل المساجد الى ما لا يليق بها، فان هذا مما لا يسوغ ومما لا يحسن. ومن ذلك ايضا انشاد الضالة في المسجد، كمن ينادي يقول يا جماعة حاجة ضاع كذا وكذا، أو ينشد ضالة ضاع مني كذا وكذا، ينشد الضالة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه. ومن ذلك البيع في المسجد، البيع في المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد فقل لا أربح الله بيعه، لا أربح الله بيع، ما ينفعش يبيع ويشتري في المسجد، هذا في خصومات وجدال. لكن الكلام الخفيف الذي يجري في المساجد وهو مما لا يؤذي المسجد ولا أهل المسجد، وبشرط ألا يشغل من يقرأ القرآن عن قراءته ولا من يصلي عن صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جهر بعضنا عن بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. حتى لو وانت في المسجد بتقرأ القرآن إذا رفعت صوتك تؤذي بذلك المصلين، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. نعم. الضروريات، الأصل تقصد بالقرض ماذا؟ القرض الذي يأتي من البنوك وما أشبه ذلك، القرض الذي يجر نفعا، فالقرض الذي يجر نفعا هذا ربا بالإجماع، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا بالإجماع. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني انت اذا اخذت من واحد 1000 جنيه فرددت له 1000 ب1100، 1000 جنيه، 1500 جنيه، هذه ربا، هذا ربا، لانه قرض جر نفع، القرض يرجع كما هو. ويجوز ان يزيد الانسان في رد القرض على ما اخذه اذا لم يشترط ذلك. يعني انت واحد ادالك 2000 جنيه فانت ربنا فتح عليك واعطاك ومن عليك فرددت له 2000 جنيه وديته هديه، لكن لم تشترط هذه الهديه، لم تتفق على هذا، انما هذا فضل منه، هذا لا باس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طلب منه رجلا وكان قد اعطى النبي بكرا، يعني ابل صغير لسه في سن صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا مثل سنه، زي ما ادالي اعطوه. فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا أسن منه، اللي عندنا أكبر، أكبر من الذي أعطاك إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، يعني أعطوه أكبر مما أعطاني، فإن خياركم حاسمكم قضاء. لكن هذا بشرط إيه؟ ألا يكون مشترطا. لكن واحد يديك 1000 يقول لك هترجعهم 1100، هذا لا يجوز. طبعا الذي يحدث في البنوك الربوية ذلك، أنه بياخذ القرض وبرجعه وسدده بإيه؟ بفوائد، وإن كانت قليلة جدا وإن كانت يسيرة، لكنها في حقيقة الأمر محرمة. الربا محرم وهو من أكبر الكبائر كما لا يخفى، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى مثل ذلك إلا في الضرورة القصوى التي تودي بنفسه إلى التهلكة، التي تودي بنفسه إلى التهلكة. وإذا ضاقت به السبل، فهناك سبل كثيرة، ماذا؟ مثل الجمعيات، يقوم بجمعية ويقبضها أولا، يعني يعمل جمعية، يدخل في جمعية ويقبض أول واحد مثلا ويقبض الحاجة التي يريدها، وما أشبه ذلك، يقترض من شخص آخر مالا لمدة محددة، لمدة 6 أشهر مثلا، وعارف أنه مش هيسدد إلا بعد سنة، ثم يقترض من آخر فيعطي الآخر للأول، فيعطي للأول مرة، يعني مثلا اقترض 10,000 وبعد 6 أشهر اقترض 10,000 يديهم للأولاني، يبقى هو لسه واخد من الثاني إمتى؟ لسه جديد، فممكن يصبر عليه. هذه وسيلة من الوسائل أيضا، لكن لا يصار إلى هذا إلا في الضرورة الشديدة، إلا في الضرورة الشديدة. ومن ذلك أيضا ما لو اشترى سلعة على سبيل القسط ثم باعها على سبيل الكاش، على سبيل النقد، لكن ليس لنفس الشخص وإنما لشخص آخر، فإن هذا يجوز عند الجمهور. يعني واحد مثلا اشترى عربية، العربية ب100,000، هو اشتراها بالقسط، فاشتراها ب120,000 مثلا قسط، وبعد ما اشتراها باعها لواحد تاني خالص ب100,000، فهذا لا حرج فيه، لأنه في حقيقة الأمر ما باع بيعتين في بيعة، إنما المنهي عنه وهي بيع العينة أن يبيع لنفس الشخص، بمعنى أنه هو يقول له إيه، خدها مني قسط وارجع رجعها لي كاش. في حقيقة الأمر هي سيارة بينهما دراهم، كأنه بيديله 100,000 ورجعهم 120. واضح المسألة؟ هذا هو المحرم إذا كان لنفس الشخص، أما إذا كان لشخص آخر فإن هذا يجوز عند الجمهور وجوزه بعضهم عند الحاج. شو بقول إيه؟ كل الحلول دي إذا ضاقت به السبل، يعني ما يجد حلا ولا علاجا، وكانت الضرورة شديدة تؤثر على النفس، يعني معناها خلاص محكوم عليه بالسجن، وإذا دخل السجن هيموت، لأنه ما يعرفش طريق السجن قبل كده خالص، وراجل ما تعودش على كده، وخلاص حكم عليه بالحجز والسجن، وهو يخشى على نفسه الهلاك والممات وما أشبه ذلك، أو أحرق داره سلمنا الله وإياك، ولا مأوى له ولا سكن، ولا يجد مكانا للإيجار مثلا. لكن اللي بيحدث إن واحد بيقترض عشان يشتري عربية، هي العربية ضرورة يا إخوانا؟ العربية مش ضرورة. واحد عنده بيت ولا عنده شقة ومستور فيها، لكن عاوز يبني بيت في الغير ب3 أدوار و4 أدوار، هل هذه ضرورة؟ هذه ليست ضرورة، هذه ليست من الضرورات. فالأمر يقدر بقدره، الأمر يقدر بقدره، وحينئذ لا بأس أن يأتي الإنسان إلى المفتي ويسأله عن الفتيا، لأنه أصل حرام، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فيأتي للشيخ يقول له أنا ظروفي كذا وإيه وكذا، يستطيع العالم أو الشيخ يقول نعم هذه ضرورة أو هذه ليست ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا والله أعلم، سلمنا الله وإياكم ووفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحيي الشيخ محمد بن حامد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.